لا لا أدري عليه، هو أراد أن يؤمن لكن ما تلفظ بالإسلام ولا نطق بالشهادتين. هرقل ما تلفظ بالإسلام ولا نطق بالشهادتين، صحيح أنه واضح جدا أنه أقر بقلبه وأحب أن يؤمن، ولكن كما قال الله عنه وعن أمثاله ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لدى القوم الكافرين. فلو أن شخصا آمن بالله ثم نطق بالشهادتين ثم لذلك ارتكب ناقضا لكان مرتدا ما لم يكن مكرها أو جاهلا. فكذا بشخص ما نطق بالشهادتين أصلا وعرض عليهم الإسلام، لو آمنوا لآمن، ثم بعد ذلك قررت وقفها وبقي على الكفر، بدليل أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقيل هو كان ملك الروم في غزوة مؤتة في السنة الثامنة حين قتلهم الصحابة فقتل أو مات كافرا والعياذ بالله.